بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وعلى من استنى بسنته واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذه الحلقة 11 من تدريس مقرر التوحيد للمستوى الأول في كلية الشريعة، التعليم عن بعد. قوله وذلك بأنه على كل شيء قدير، وكل شيء إليه فقير، وكل أمر عليه يسير. تقدير الأقدار وضرب الآجال. الدعاء المشروع وآثاره. حديثنا موصول عما بدأنا به في الحلقة الماضية والكلام عن القدر، فلا بد من نبذة تعريفية في عن القدر، وإن كنتم ستدرسونه في الفصول القادمة إن شاء الله. فأقول: القدر معناه في اللغة تهيئة الشيء لما يصلح له، فإذا هيأت شيئا لما يصلح له فقد قدرته. وتقول: أقدر أن يكون كذا وكذا، يعني هيأت هذا الأمر على أن يكون كذا وكذا، فتكون داخلا في هذا الأمر بتقدير إذا دخلت فيه بتهيئة. هذا هو المعنى اللغوي العام، كما يقول الله سبحانه وتعالى: وقدر فيها أقواتها في 4 أيام. والآيات في هذا المعنى أيضا كثيرة، وكل شيء عنده بمقدار. أما المعنى في الشرع فالقدر سر الله سبحانه وتعالى الذي لم يطلع عليه أحد، لم يطلع عليه لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا، بل هو سر الله عز وجل الذي لا يعلمه على وجه الكمال أحد. أما التعريف، تعريف القدر، فقد اختلف فيه الناس، وحتى عند أهل السنة على اختلاف في تعريفهم وعلى خلاف في تعريفه، لكنه عرف بتعريف أخذ من مراتب القدر التي جاءت الأدلة على مفرداتها فقيل في تعريف القدر عند أهل السنة: إنه علم الله السابق بالأشياء قبل وقوعها، وكتابته لذلك في اللوح المحفوظ قبل خلقها وإيجادها، ومشيئته النافذة الشاملة، وخلقه عز وجل لكل ما قدر، أو خلقه عز وجل لكل شيء. هذا يشمل مراتب جميعا، وسيأتي ذكر مراتب القدر ودرجاته في موضعه في ما تدرسونه في الفصول القادمة إن شاء الله تعالى. هناك فرق اختلفت في القدر ووقعت في الضلال في القدر، كما أن أهل السنة نجوا من هذا الضلال. فالفرق في القدر لا بد من معرفتها قبل أن نتكلم أو نضع تصور عام وتفصيل لمسألة القدر. فالفرق في هذا الباب المنتسبة للأمة 3 فرق. الفرقة الأولى هي القدرية، والفرقة الثانية هي الجبرية عكس القدرية، الثالثة هي أهل السنة والجماعة. القدرية طوائف كثيرة، منهم الغلاة ومنهم المتوسطون، وكما ذكرت في الحلقات الماضية أن القدر قد يكون داخل في فرق كثيرة. يعني من المعلوم أن الأشعرية ليسوا، أو عند المستقر عند كثير من الناس، أن الأشعرية ليسوا قدرية، لكنهم وقعوا في الخلل في مسألة القدر، وقعوا في الضلال في مسألة القدر، وإن كان ضلالهم ليس بقدر ضلال المعتزلة. المعتزلة أعظم وأطم، مصيبتهم وضلالهم في القدر أكبر وأعظم. القدرية طوائف كثيرة، منهم الغلاة ومنهم المتوسطون. وإذا قلنا قدرية نعني به نفاة القدر، ننسبهم للقدر لأنهم نفوه. يقول أهل العلم عنهم قدرية لأنهم نفوا القدر، يعني منهم من نفى صفة العلم لله سبحانه وتعالى، ومنهم من نفى عموم المشيئة، ومنهم من نفى عموم خلق الله سبحانه وتعالى لكل شيء، ومنهم الجبرية الذين قالوا إن العبد مجبور، إذا الفرقة الثانية هي الجبرية، قالوا إن العبد مجبور، وكذلك منهم الغلاة كالجهمية وغلاة الصوفية الذين يقولون هو كالريشة في مهب الريح، ومنهم المتوسطون الذين يقولون مجبور في الباطن مختار في الظاهر، وهم الماتريدية والأشاعرة. إذا قولهم في القدر قول ضلال وقول بدعة. والمؤلف الطحاوي رحمه الله صاحب المتن في الجملة في المسائل المشكلة ينتمي إلى الماتريدية، وافق الماتريدية، ولهذا يجب أن تنتبه لكلامه في المواطن ذات الزلل كمسألة القدر، لابد أن تحقق فيها، لأن المؤلف وافقهم في هذا، وقد قررها على وجه الجبر. تلاحظ كلام المؤلف، هل قرره على وجه الجبر أم على وجه كلام أهل السنة والجماعة؟ نلاحظ كلامه، يقول مجبور في الباطن ومختار في الظاهر، سيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله سبحانه وتعالى. مسألة مهمة، وهي معنى إضلال الله سبحانه وتعالى من أضل وهدايته من هدى. في خطبة الحاجة كما عندما ذكرها عمر واعترض عليه العلج النصراني، فقال إن الله لا يضل أحدا، فنهره عمر رضي الله عنه وأجلسه. خطبة الحاجة ورد فيها تقرير هذه العقيدة، في دائما ما تذكر في خطبة الحاجة، فيقول كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم: من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. إذا كنا نقول إن الإنسان غير مجبور على الضلال وغير مجبور على الهدى، فما معنى قوله تعالى: يضل من يشاء ويهدي من يشاء؟ طبعا هذا من أدلة من احتجاجات القدرية الجبرية المردود عليها. وما معنى من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم؟ وما معنى من يهدي الله فهو المهتد، من يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل الله فلا هادي له، ويذرهم في طغيانهم يعمهون، ونحو ذلك من الآيات التي فيها لفظ الإضلال والاهتداء لله عز وجل وفق مشيئته سبحانه وتعالى وإرادته. هذه المسألة ضل فيها الناس، ومن أجلها ضلت الجبرية وضلت القدرية، وهي مرتبطة في بيانها بمسألة التوفيق والخذلان، مرتبطة بمسألة التوفيق والخذلان. فالله عز وجل علق الإضلال بمشيئته وعلق الهداية بمشيئته، وتعلمون أن الله ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، فما شاء الله عز وجل خلقه. الذي يشاءه سبحانه وتعالى أن يكون فإنه يكون، والذي يشاء عز وجل أن لا يكون فإنه لا يكون. وإذا كان كذلك فإن حدوث الهداية وحدوث الضلال نتيجة لأشياء، ولذا جاء لفظ التوفيق والخذلان في النصوص الشرعية. جاء لفظ التوفيق في القرآن في قوله تعالى: وما توفيقي إلا بالله، ونحو ذلك. فالله عز وجل يوفق من يشاء ويخذل سبحانه وتعالى من يشاء. فما معنى وفق وخذل؟ وما صلتها بيهدي الله من يشاء ويضل من يشاء؟ إذا تبين لك معنى التوفيق والخذلان فإنه سيتبين لك بوضوح معنى أن الله عز وجل يضل من يشاء ويهدي من يشاء سبحانه وتعالى. التوفيق عند أهل السنة والجماعة، التوفيق عند أهل السنة والجماعة هو إمداد الله عز وجل بعونه، إمداد الله عز وجل بعونه العبد، يعني بإعانته وتسديده وتيسير الأمر وبذل الأسباب المعينة عليه. فإذا التوفيق فضل و منة من الله وكرم، أما الخذلان فهو عدل، الخذلان فهو سلب التوفيق وهو سلب الإعانة، يعني التوفيق إعطاء ومنة وكرم، والخذلان فهو عدل وسلب، لأن العبد أعطاه الله عز وجل القدر أعطاه الصفات، أعطاه ما به يحصل الهدى، أعطاه الآلات، يسر له، أنزل عليه الكتب، فلذلك هو بالآلات التي معه قامت عليه الحجة وهديناه النجدين. لكن الله عز وجل ينعم على من يشاء من عباده بالتوفيق، فيعينهم ويسددهم ويفتح لهم أسباب تحصيل الخير، ويمنع من شاء ذلك فلا يسدده ولا يعينه ولا يفتح له أسباب الخير، بل يتركه ونفسه. وهذا معنى أنه عز وجل يخذل، يعني لا يعين، يخذل يعني أي لا يعين، يترك العبد وشأنه ونفسه. ومعلوم أن العبد عنده آلات يحصل بها الأشياء، لكن هناك أشياء ليست في يده، هناك أشياء لا يمكن له أن يحصلها، فهذه بيد من؟ بيد الله عز وجل. لأن الإنسان مرتبط قدره بأشياء كثيرة من الأسباب التي تفتح له باب الخير، مثل مثلا أن يكون ذا أصحاب، أو ييسر له أصحاب يعينونه على الخير، مثل أن لا يكون في طبعه الخلق مزيد شهوة، إما شهوة كبر من كبائر القلوب أو من كبائر الدين، هذه الأشياء موجودة فيه خلقا خارجة عن اختياره وتصرفه، فكل ميسر لما خلق له. فالله عز وجل يوفق بعض العباد بمعنى يعينهم على الأمر الذي يريدونه، إذا انفتح له باب خير وأراده، فيحس العبد أنه أعين، يحس العبد أنه أعين على ذلك. إذا أراد فعل أمر ما، فعل أمر ما من الخير، يسر الله عز وجل له أسبابا تعينه، فانفتح له طريق الخير. وآخر حضرته الشياطين وغلبته على مراده وأطاعها، لأنه لم يزود بوقاية، بإعانة، بتوفيق يمنعه من ذلك. ولعل هذا واضح. صار عندنا إذن مسألة إضلال الله عز وجل من يشاء هو بخذلان الله للعبد، وهداية الله سبحانه وتعالى من يشاء بتوفيقه بعض العباد، يعني أعان هذا وترك ذلك ذاك ونفسه. كونه عز وجل أعان هذا هو بمشيئته. فإذا من يشاء الله يضلل، ومن يشاء يسلب عنه التوفيق فيخذله، فينتج من ذلك أن الله عز وجل سلب عنه إعانته، سلب عنه تسديده، سلب عنه أسباب الخير، سلب عنه وغلق أبواب الشر من الكفر وما دونه. فيكون فإذن يكون ضالا لاهن هو بفعل نفسه، لأنه وكل إلى نفسه، لأن الله عز وجل لم يمن على هذا بمزيد توفيق. فإذا مسألة الإضلال في كلام أهل السنة والجماعة عدل، ومسألة الهداية فضل، وهذا واضح. مسألة الهداية التوفيق، مسألة الإضلال في كلام أهل السنة عدل، ومسألة الهداية فضل. مسألة الإضلال في كلام السنة، كلام أهل السنة والجماعة عدل، ومسألة الهداية فضل. ولهذا أعظم الفضل والنعمة والإحسان نعمة التوفيق، الذي هو في الحقيقة نعمة الهداية، نعمة الهداية. فإذا نقول إن ربنا عز وجل من على عباده المؤمنين فوفقهم وأعانهم وسددهم، هيأ لهم الأسباب التي توصلهم إلى الخير، حبب لهم العلم، حبب لهم الجهاد، حبب لهم الحكمة، حبب لهم الأمر والنهي، حبب لهم امتثال الأمر واجتناب النهي، وحبب لهم أهل الخير، حبب لهم كل خير. هذا التوفيق درجات، توفيق درجات، يكون في البداية فتح باب ثم يزداد. فبعض الناس إذا فتح له باب التوفيق تكون نفسه الأمارة فيها نوع قبح فتنازعه للشر، فيكون بين هذا وهذا. وآخر نفسه أقل أمرا بالسوء، وإنما هي تدله على الخير، ف من الخير الذي معه أنه ينتقل من توفيق إلى توفيق أعظم منه حتى يصل بسبب عمله أن الله عز وجل ينعم عليه بتوفيق زائد ثم أكثر فأكثر. مثل هذا ما جاء في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري وغيره: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي أو أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به. كنت سمعه يعني وفق في سمعه، سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. هذا كله توفيق، كله توفيق ومزيد إعانة في هذه الجوارح، الجوارح التي هي عليها الحساب والتي يحاسب عليها العبد على ما صنع في جوارحه. إذن فحقيقة إضلال الله سبحانه وتعالى من شاء ليست جبرا، ليست جبرا، وهداية الله عز وجل من شاء من عباده ليست جبرا أيضا، وإنما العبد عنده الآلات، خوطب بالتكليف وعنده الآلات. لو كانت جبرا لصارت التكاليف بعث الرسل وإنزال الكتب الأمر والنهي والجهاد لكان كل ذلك عبثا، والله عز وجل منزه عن العبث، لأن العبث سلب الحكمة، سلب للحكمة وشر، والله عز وجل الشر ليس إليه لا في ذاته ولا في أفعاله ولا في صفاته عز وجل. يقول الله تعالى: لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. والله سبحانه وتعالى منزه عن العبث، يضل جبرا ويسلب العبد الاختيار بالمرة، ثم يحاسبه، ينزل عليه الكتب ويرسل الرسل ويأمر بالتكليف. هذا لا يكون أبدا، يكون كالغريق الذي ألقي في الماء، ألقاه في اليم مكتوفا وقال له: إياك إياك أن تبتل بالماء. وهذا في الحقيقة هو قول حقيقة قول الجبرية، وهذا ينزه عنه الحكيم الخبير جل جلاله. فمن عرف صفات الله عز وجل وعلم حكمته فإن القول بالجبر في حقيقة الأمر إبطال للتكليف أو رجوع إلى أفعال الله عز وجل بأنها لعب ولا حكمة فيها ولا توافق في غايات محمودة، والله عز وجل منزه عن ذلك. أيضا أمر الله سبحانه وتعالى بعلمه المطلق، وله الكمال، صفة الكمال في العلم سبحانه وتعالى، فهو علم ما سيختار هذا الرجل وهذا الإنسان، علم أنه سيختار طريق الضلالة فقدر له الضلال، وعلم أن هذا سيختار الهداية فقدر له الهداية. ولذلك ينازع القدرية بمسألة العلم، إذا خاصمتهم بالعلم نزعت غلبتهم وخصمتهم، لأن الله سبحانه له كمال العلم، فيعلم ما كان ويعلم ما يكون وما سيكون. ولأن الله سبحانه وتعالى علم ما سيكون فإنه كتب على هذا العبد سواء الضلال أو الهداية، كتبها عليه وقدرها عليه، وذلك لكمال علمه سبحانه وتعالى. القدرية من المعتزلة قالوا بأن العبد يخلق فعل نفسه، والله سبحانه وتعالى يقول: والله خلقكم وما تعملون. فالله سبحانه وتعالى خلق العبد وخلق فعله، وخلق الصانع وصنعته، فلذلك هم أيضا ضلوا في هذا الأمر. إذن هذه أعدها بمثابة تمهيد وتوطئة للكلام في القدر، وما ذكره المؤلف أو الشارح ما ذكره من بعض مسائل في القدر. لعلي في هذه الحلقة أكتفي بهذا الكلام عن القدر، و أنتقل إلى مسألة أخرى ذكرها من صنع هذا المنهج على هذا الكتاب، فالله سبحانه وتعالى خلق الخلق بعلمه، فالله سبحانه وتعالى خلق الخلق بعلمه، أو أي أوجد وأنشأ وشرع. ويأتي خلق أيضا بمعنى قدر، والخلق مصدر وهو هنا بمعنى المخلوق، يقول الشارح وهو هنا بمعنى المخلوق. وقوله بعلمه في محل نصب على الحال، أي خلقهم عالما بهم، يقول تعالى ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ويقول الله تعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار. لعلي أذكر هنا قصة، وهي أن الإمام عبد العزيز المكي أو الكناني صاحب الإمام الشافعي وجليسه ذكر في كتابه الحيدة وإلزاماته على بشر المريسي، فبشر معتزلي ينكر جميع الصفات، فلذلك ألزمه عبد العزيز المكي الكناني وألزمه بإلزامات أدرجها في كتابه الحيدة، فحكى مناظرته بشر عند المأمون الخليفة العباسي حين سأله عن علم الله سبحانه وتعالى، فقال بشر أقول لا يجهل، لا يريد أن يثبت صفة العلم لله سبحانه وتعالى، فحاد عن الجواب بشر وقال لا يجهل. فجعل يكرر الكناني يكرر السؤال على بشر عن صفة العلم تقريرا لها، وبشر يقول لا يجهل ولا يعترف له أنه عالم بعلم. فقال الإمام عبد العزيز الكناني نفي الجهل لا يكون صفة مدح، فإن قولي هذه الأسطوانة يعني العمود لا تجهل ليس هو إثبات العلم لها، وقد مدح الله تعالى الأنبياء والملائكة والمؤمنين بالعلم لا بنفي الجهل، فمن أثبت العلم فقد نفى الجهل، ومن نفى الجهل لم يثبت العلم، وعلى الخلق أن يثبت ما أثبته الله نفسه وينفو ما نفاه ويمسك عما أمسك عنه. والدليل العقلي على علمه تعالى أنه يستحيل إيجاده الأشياء مع الجهل، ولأن إيجاده الأشياء بإرادته، والإرادة تستلزم تصور المراد، وتصور المراد هو العلم بالمراد، فكان الإيجاد مستلزما للإرادة، والإرادة مستلزمة للعلم، فالإيجاد مستلزم للعلم، وفاقد الشيء لا يعطيه. إلى هنا أتوقف، على أن نكمل الكلام إن شاء الله في الحلقة القادمة. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.